تعبت وهي بتمسح المداهول على عينه ده اللي اسمه حامد. التدخين تعب له صدره. ونحمده يا عفاف قالت لي انه اول ما رجع من المستشفى بعتها تشتري له علبه سجاير وبتشتكي منه بقى مر الشكوى. ما هو ما بيرحمش نفسه. هي نحمده. ايوه يا حبيبتي. لا خبيها عنه، خبي عليه السجاير، يعمل اللي هو عاوز يعمله، المهم خبي السجاير عنه. وكمان بيخليكي تشتريها له على حسابك. ليه نحمده كده؟ ما تسمعيش كلامه. بقولك ايه، لو ضايقك قولي له اني انا اللي موصياكي، لو عايز يتكلم مع حد يتكلم معايا انا بس، خلاص كده. ايه ده يا عفاف، هي نحمده برضه هتقدر عليه؟ ده لا هي ولا هنادي مراته التانية هيقدروا عليه ابدا. على رايك ده لما بيقعد يدخن معسل على الشيشه زوجاته الاثنين بيولعوا له الفحم. الله يخيبه، جاته 60 حوسه تاخده يا شيخ، يقطع الدخان وسنينه واللي عمله. اهلا بيك، في اي وقت يا حامد تشرف. ما تاخذنيش يا مدام عفاف، انا مش عايز ادوشك معانا بس هي. ابعد شويه، ابعد شويه كمان يا حامد، ابعد عني. حاضر حاضر، انا كده بعيد خالص. هو نحمده كانها عايزه تحكم عليا. لا هي عايزه تحافظ عليك، الدخان هيقضي عليك يا حامد. ما هو انا مش قادر. التدخين يا حامد بيسبب أمراض شرايين القلب وأمراض الجهاز التنفسي وسرطانات كثيرة والعياذ بالله. طب وأنا يعني أقدر أبطل التدخين إزاي؟ بالتدريج، كل يوم تنقص مرات التدخين عن اليوم اللي قبله. فكرة برضو. واشغل نفسك بأي حاجة، يعني مثلا تندغ لبانة أو عود قرنفل يا أخي، أو عسلية. هعمل كده. عسلية. التدخين بيضرك ويضر اللي يكونوا حواليك. ربنا يقدرني وأقدر أقضي عليه قبل ما يقضي علي. آمين يا رب العالمين. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا التقيت ودكتورة نهى عباس حسين رئيسة تحرير مجلة نور للأطفال. أهلا بيكي. أهلا بيكي. حضرتك يعني قمتم بتجربة أثبتتم فيها أن فعلا الإعلام ممكن يلعب دور، ودور كبير جدا في تغيير المفاهيم، في تغيير الموروثات، حتى وإن كان بياخد وقت طويل ولكن بيحدث تغيير. أتحدث عن المؤتمر القادم إن شاء الله الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ، COP27 أو مؤتمر تغير المناخ. حضرتك من بدري قوي استعديتوا لهذا المؤتمر. أيوة، وفعلا احنا قبل ما يكون حتى في فكرة COP27 مجلة نور كنا من بدايتها من 2015 دايما عندها باب خاص توعوي للأطفال عن البيئة وعن كل قضايا البيئة. قضية البيئة والحفاظ على البيئة من أولويات الاهتمام لدى المجلة. بالضبط كده، يعني كان من خلال باب اسمه البيئة نعمة كنا بنقدم شخصية الطفلة نعمة اللي هي طفلة في الريف المصري، وإزاي هي عندها الوعي الكافي إنها تعرف أهل قريتها بكل الأخطاء الشائعة اللي ممكن يكونوا بيقوموا بيها عن عدم وعي أو دراية بأهمية الحفاظ على البيئة بكل قضايا البيئة المختلفة. حضرتك هنا بتقصدي البيئة بالنسبة للأطفال، ماذا تعني؟ وصلت لهم المفهوم إزاي؟ طبعا البيئة، يعني لما نتكلم عن البيئة بنتكلم عموما عن التلوث اللي ممكن يحدثه الإنسان أو الأخطاء اللي بيقع فيها الإنسان ويبقى لها تأثير على البيئة. لو جينا للريف بالذات كان في الوقت ده مثلا في ظاهرة حرق قش الرز، فكان لازم نوعي الأطفال، لأنه الأطفال اللي في الريف ممكن هم يكونوا يعني الوسيلة اللي يتوعى بها الكبار. كمان انتشار الأوبئة من عن طريق التلوث، تلوث الأطعمة والأغذية، الحفاظ على الموارد زي الحفاظ على المية واستهلاك المية، كل القضايا اللي هي لها علاقة بالبيئة كنا بنناقشها ولازلنا بنناقشها. طبعا لما جت الوباء كوفيد 19 كان برضو نعمة ليها دور كبير، وإنها توعي أهل قريتها وأطفال القرية بأنهم إزاي يتغلبوا على الوباء ويقوا نفسهم منه. جميل جدا إقامة ندوات وورش ودورات للأولاد وتقديم التوعية ليهم، لكن هل حضراتكم رصدتم بهذه التوعية اللي وصلتوها الأولاد قدروا فعلا يحدثوا تغيير للكبار؟ إحنا كمجلة الدور اللي علينا اللي هو التوعية، الرصد بقى بالتأثير برضو بنرصد التأثير على الأطفال نفسها. يعني بمعنى أن إحنا في قوافل للمجلة بتطلع للمحافظات المختلفة، فبنناقش فيها مع الأطفال القضايا اللي طرحتها المجلة اللي هم أروا منها، ولأن هي موجودة عندهم في مكتبات المعاهد الأزهرية كلها، وكمان الأطفال مقبلين على شرائها عادي من الباعة الصحف عادي يعني. فلقينا أنه بقى في وعي جيد جدا بكل قضايا البيئة من القصص اللي بتنزل في المجلة، وكمان من المسابقات اللي كانت المجلة بتطرحها واللي لازالت بتطرحها من حين لآخر خاصة بقضايا البيئة. وآخر مسابقة موجودة الشهر ده هو يعني تغير المناخي، وللأطفال إن هم يرسموا ما اللي إزاي رسمة تعبر عن الحل للمشكلة أو المشكلة. وكمان الأطفال الأكبر في عمرية أكبر إنهم يكتبوا رسالة لقادة دول العالم ممكن نوصلها للقادة في كوب 27. احنا عموما دايما بيبقى عندنا امل في الجيل الجديد، طبعا عندنا امل في الاطفال وفي الشباب ان هم ممكن بنفسهم هم اللي يحدثوا هذا التغيير، وان كان هياخد منهم مجهود ووقت، ولكن الامل موجود. هم يعني هم المستقبل، هم يعني احنا الوقت بنتكلم على الطفل، لكن هو بعد كم سنه هو المواطن الفاعل. التجربه اللي كنت اتكلمت عنها مع حضرتك في اول اللقاء هي تجربه رائده، استخدمتم الرسوم المتحركه في الرسوم المتحركه، معبر جدا عن فكره التاثر بالتغير المناخ وتاثيره السلبي على صحه الانسان. صحيح. احنا جنب ان احنا اصدار مجله ورقيه واصدارات اخرى، نور قدمت يمكن ده يكون اول مجله تاخد الشخصيه الكرتونيه اللي موجوده في المجله وتعمل بيها مسلسلات كرتونيه. فاحنا لغايه دلوقتي يعني انتجنا 4 مسلسلات كانوا بينزلوا سنويا في رمضان، كل مسلسل كان بيتناول موضوع معين، ولكن كل المسلسلات لم تخلو من ذكر أو التعرض لقضية البيئة بشكل ما. اهتمام بقى كبير وخاص يعني هو أساس حياة، أصل البيئة حياة. البيئة حياة. حضرتك لخصت الموضوع والكلمة المهمة. كمان قمتم باستضافة ابن مصر الجميل كابتن محمد صلاح. بالظبط. احنا استضفناه في المسلسل كرمز وقدوة للأطفال، علشان أجمل قدوة فعلا للأطفال، غير ان احنا فعلا كان له قصة معنا في قلب المجلة وترسم على غلاف المجلة، وهو نفسه عمل شير على الانستجرام لصفحة المجلة والقصة اللي اتعملت عنه في مجلة نور، وكان سعيد بيها جدا. ودائما عزيزتي المستمعة أنت الأجمل مع خبيرة التجميل رجوى صقر. صباح الجمال عليكم. هتكلم عن أحدث قصات الشعر وإزاي أعتني بيه وإزاي تكوني مختلفة. في قصات كتير، لكن المهم إنك تختاري المناسب ليكي. ومن أحدث صيحات الموضة السنة دي الشعر الجرسون. بأشكاله مختلفة، وطبعا الجرسون بيكون مناسب للشعر الخفيف لأنه بيتقص بطريقة مدرجة من ورا الشعر، فبيديني شكل كثيف للشعر وبيخلي الوش مدور وجميل وشكله حلو. طيب أصحاب الشكل البيضاوي أو الوجه البيضاوي طبعا دول محظوظين لأن بيناسبهم جميع أنواع القصات الشعر، تقصي بقى جرسون، تقصي كاريه، تخلي شعرك طويل بيليق عليهم كل أنواع القصات، أو ممكن تقصي ديجرادي برضو، فهم فعلا محظوظين. طيب الوجه الطويل يفضل انك تتجنبي قصات الشعر الطويل قوي، يعني انا لو وشي طويل ما خليش شعر طويل قوي او قصير قوي، لا اخليه الشعر الوسط، ده بيكون جميل وبيخلي الشكل حلو ومناسب ليكي. وياريت تعملي قصة للجزء الأمامي، يعني ممكن نعمل قصة كده مناسبة عشان بتبقى القورة كبيرة، لأن الوش الطويل بتميز بالقورة الكبيرة، فأنا ممكن أعمل قصة عشان أصغر شوية من شكل الوش. طيب الوجه المستدير أو المدور، حاولي أن يكون الشعر طويل نوعا ما، بمعنى ما تقصيش كاريه عشان هيخلي وشك مدور أكتر، فأنا بلاش أصحاب الوش المدور، بلاش أن أنا أقصه كاريه قوي فهيديني الإحساس أن أنا وشي مدور أكتر، فمش هيبقى لطيف معاكي. طيب هختار قصة مناسبة أن أنا يكون أطول شوية أو يكون ديجرادي. طيب الوش المربع هختار قصة يكون شعري فيها طويل نوعا ما، وهبتعد تماما عن الكاري والجرسون. الوجه اللي هو على شكل قلب، ياريت نختار قصات الشعر البوب الطويل أو القصير، ده بيبقى عليهم جميل جدا وبيخلي الوش جميل، فهختار أي قصة من قصات البوب. طيب ايه، انا عايزه اتكلم معاكي بقى عشان على شويه نصايح كده ان انا اهتم بشعري، هعمل ايه عشان شعري يبقى صحي ولامع وجميل ويطول ويبقى شكله صحي. اول حاجه هاخد الفيتامينات والعناصر الغذائيه اللي هي فيها الحديد والزنك، هستخدم الزيوت اللي بتحتوي على عناصر طبيعيه مثل جوز الهند والجوجوبا، هتناول البروتين من خلال المكسرات والخضروات والزبادي، هشرب مية كتير جدا، كتير قوي يعني أقل حاجة 10 كوبايات في اليوم، كل ده طبعا مفيد جدا للشعر، وان انا هعمل وبلاش بقى ان يعني انا استخدم الاستشوار كتير على شعري، لان الحرارة الجامدة هتضر الشعرة معايا وهتخليها هتتكسر، فبلاش ان انا اتعرض للحرارة الجامدة. كمان حرارة الشمس المباشرة، بلاش ان انا اتعرض لفترات طويلة للشمس. وياريت زي ما قلت نشرب مية كتير كتير عشان مفيدة جدا للبشرة وللشعر، فبلاش نغسل شعرنا بالشامبو كتير، يعني بلاش ان انا كل يوم اغسل شعري بالشامبو، يا بنات ده غلط يعني كبير قوي، افضل ان انا اغسله مرتين او 3 مرات في الاسبوع، بلاش كل يوم بالشامبو ده غلط. هفضل ان انا استخدم المية الدافية على شعري، انا خلاص غسلته بالمية الدافية، ياريت بعديه على طول نشطفه بمية باردة، نقفل المية الدافية واشطفه بمية باردة، ده يعني بيخلي الشعر صحي ولامع وجميل قوي. وخلي بالك بقى ان انت طبعا دايما تقصي اطرافه، تحطي الزيوت، بلاش اسرح شعري وهو مبلول، وابدا ان انا اسرح من تحت الاول لفوق، امسك شعري من تحت لفوق الاول عشان ما يتكسرش معايا، وكل ما يكون الشعر مبلول بيبقى ضعيف قوي، فبخلي بالي ان انا ما اكسروش واهلك شعري. يا رب اكون قدرت افيدك النهارده بالنصايح دي، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما في صحه وعافيه وجميل. عزيزتي المستمعه، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة، نتعرف على دور صندوق الأمم المتحدة في تقديم الوعي بالقضية السكانية. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة ليلى باكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، كيف حالك؟ مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيا، والرابعة عشر عالميا، ونحن اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة. ما هي المجهودات التي تقدموها للحكومة المصرية أو للدولة المصرية في مجال الوعي بتنظيم الأسرة وصحة المرأة؟ صندوق المتحدة للسكان بتشتغل عالميا على قضايا تنظيم الأسرة من حيث الوعي، توفير الخدمات، والتأكيد على جودة هاي الخدمات، مش بس لتنظيم الأسرة ولكن لصحة المرأة ولصحة العائلة جميعا. الدولة أطلقت المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلقه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يعي إلى تنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي، وأيضا ضمان الارتقاء بجودة الحياة الأسرية. هذا ليس يعني هدف دولة ولكن أصبح هدف العالم الآن، جودة الحياة الأسرية لما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية. المظبوط، عندنا مكتب كامل بمصر بيشتغل في جميع أنحاء الدولة ومع جميع القطاعات والأفراد، من الشخص نفسه من وقت تكون الفتاة تعرف عن صحتها، دورها بالعائلة، عن الزواج وقضايا الزوجية، لتعرف تختار بالوقت المناسب وبالشكل المناسب شريكها بالحياة وتنظيم أسرتها مع شريك الحياة مع زوجها. فإحنا المضبوط بنهني مصر على هاي الجهود، ونتمنى أنه يكون في توفيق ما بين اختيار الشخصي للقرار في الزواج وتكوين عائلة سليمة، وتوفير الخدمات مش بس الصحية، إنما توفير الخدمات والتوعية، التربية والتعليم، والوسائل تنظيم الأسرة والعمل. دكتورة ليلى باكر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، فترة كوفيد 19 كان هناك يعني نقدر نقول فترة عدم متابعة لوسائل تنظيم الأسرة، يمكن على مستوى العالم ارتفع معدل السكان في هذه الفترة، ده جعل ليكو يعني تحديات كبيرة في المرحلة القادمة حتى تعود المعدلات إلى طبيعتها. هلا خلينا نقلبها شوي، بلاش نفكر انه بتحديات، صار في عنا حدث اللي ممكن بين لنا أهمية الترابط ما بين عدد السكان واستغلالها للتوعية لسلامة الدولة نفسها. فالدول اللي عملت أفضل إشي في كوفيد 19 هم اللي كانوا عندهم خدمات متوفرة للجميع، إدخال الخدمات الصحية في التأمين الوطني، والكادر الوطني اللي تبقى مكانه في الدولة. فإحنا بنشجع على إعادة هذا الإعمار في أي دولة وتمكينها تحديا وتفاقيا لأي شيء اللي ممكن يصير في المستقبل. مصر من الدول التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة أو وسائل تنظيم الأسرة بأسعار زهيدة وأحيانا مجانية، ده يعني تضافر جهود مصر مع الجهات الدولية مثل الصندوق المائي للسكان. احنا الصندوق الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الصندوق بيشتغل على جميع الأصعدة مش بس في توفير الوسائل. احنا بنشتغل على التأمين، وسائل المتشكلة، إمكانية القرار في أي وسائل، وعلى المجتمع المحلي والعادات والتقاليد السائدة بمفهوم تنظيم الأسرة عشان ياخذوا القرار السليم. احنا ما بنقول انه اي عائلة لازم تحدد بس بنحكي انه للطفل والامرأة الام والعيلة بشكل كامل تكون بصحة جيدة، هذا لازم يكون في تأني. واحد من الأشياء توفير الخدمة والمساعدة عليها. والتثقيف هو مدخل للتنظيم. التثقيف عامل من العوامل، ولكن لو بس التثقيف هو العامل المحدد ما حدا دخن. فإحنا بنحاول إنه نشجع برضو على الأبعاد المختلفة اللي إحنا متأكدين إنه بتساعد على تخفيف الضغط السكاني على الدولة. توفير الخدمة، توفير التعليم للجميع، الخدمة بجودة عالية، ووسائل تنظيم الأسرة مرادف للوعي، وتدريب مقدم الخدمة. التدريب مقدم الخدمة وتوفير الكادر المناسب. ما بعد كوفيد احنا اتبعنا الكوادر الطبية وغير طبية، وصار في شح بالعالم، وشح من الكوادر اللي جودة عالية صاروا الدول الغنية تسحب هذا الكادر. فإحنا بنشجع الدول اللي عندها كادر متدرب متفهم بجودة عالية تحافظ على كوادرها في داخل الدولة. والإعلام، يا رسالة الإعلام في المرحلة القادمة. الله، رسالة الإعلام إنه صحة المرأة هي من صحة الدولة. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.